حتى يقول لا إله إلا الله، فقلنا أنه لم يأتي فيه ذكر الرسالة، فذاك مجمل عرفنا. فمن أراد أن يحمل التفصيل على الإجمال كما هي القاعدة الأصولية يقول لا إله إلا الله وحده لا تكفي لنقل الكافر من كفره إلى الإيمان حتى يضم إليها الشهادة الأخرى، شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قيل له من أين هذا؟ قال أخذناه من أحاديث أخر نص النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الإتيان بالشهادة كاملة. عرفنا هذا؟ هذا ما أخذ من يقول أنه لا بد من الشهادة فيه. نعم يا أخي. قال الشافعي رحمه الله تعالى: الإقرار بالإيمان والإيمان، ومن كان من أهل الأوثان ومن لا دين له يدعي أنه دين النبوة، فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فقد أقر بالإيمان، ومتى رجع عنه قتل. إذا كان من أهل الإنسان، ومن لا دين له، أهل الأوثان الذين يعبدون الأصنام، أو رجل لا دين له، ما كان بوذي ولا نصراني ولا مسيحي، هذا صف من الناس إذا قيل له في دين وفي رسول والرسول مبعوث من قبل إله، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قالها عصم بذلك دمه ودخل إلى حظيرة الإيمان ولا يجوز قتله. فإذا رجع عنها قال لا ما أقول محمد رسول الله ولا لا أقول لا إله إلا الله يقتل. عرفنا هذا؟ طيب هذا بالنسبة لأهل الأوثان ولمن كان لا دين له. نعم. ومن كان على دين اليهودية والنصرانية فهؤلاء يدعون دين موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وقد بدلوا منه وقد قتل عليهم فيه الإيمان. فهؤلاء يدعون دين موسى عليهم الصلاة والسلام، وقد بدلوا منه وقد أخذ عليهم فيه الإيمان بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أخذ عليهم في دينهم الإيمان بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الشافعي يقول قد قيل لي فقد قيل لي إن فيه من هو مقيم على دينه يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله ويقول لم يبعث إلينا كاليهود في المدينة. بعض اليهود في المدينة يقول نعم نشهد أنك رسول الله، لكنك رسول الله إلى العرب خاصة ليس لنا. عرفنا؟ بعض اليهود ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حسد من عند أنفسهم، فبعضهم يقر بأنه رسول الله ولكن يقول أنه رسول الله إلى فئة من الناس لا إلى اليهود. فهذا إذا أراد أن يسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما يكفي، لابد أن يقول أن محمد رسول الله إلى الناس كافة حتى يعلم، حتى نعلم أنه آمن بالرسول، رسول إلى الناس كافة بما فيهم اليهود والنصارى. لكن لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعلم أن محمد رسول الله لكن ينكر أنه رسول إليه، قل ورسول إلى العرب، فهذا لا يؤخذ بإقراره. عرفنا هذا؟ هذا ما أخذ الشافعي رحمه الله. يقول إيه؟ أعيد العبارة. يعني هذا مما يؤيد أن ألفاظ الإيمان التي تنقل صاحبها من الكفر إلى الإيمان ليست محصورة في الشهادتين، هي ألفاظ أخرى. هذه الزيادة على الشهادتين تدل على أنها ليست محصورة في ألفاظ الشهادتين، أن من كان من أهل الملل من يزعم أن محمدا رسول لكن ليس رسولا إليه لا بد أن يقول أن دين محمد حق صلى الله عليه وسلم أو أنه مبعوث إلى الناس كافة. لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لا تكفي. واضح هذا؟ أراد أن يقول أن ألفاظ الإيمان ليست محصورة في الشهادتين، تارة تكون كذلك وتارة تكون بألفاظ أخرى. نعم يا أخي. وعلى قياس هذا كل من تلفظ من كلام محتمل لم يكن ذلك فيه صريح إقرار بالإيمان حتى يأتي بما يخرجه عن حد الإقبال. الكلام المحتمل المجمل يكون فيه غموض ليس فيه تفصيل ويحتمل معنيين، الاحتمال يحتمل معنى فأكثر، قد يكون معنيين أو ثلاثة. لو جاء أحد الكفرة يعتقد في هذا الشيخ أنه إله، أو أن اليهود يعتقدون أن عزير هو الله أو ابن الله، والنصارى تعتقد أن عيسى هو الله، فقال في الجهاد شهر المسلم السيف على الكافر، قال الكافر أشهد أن لا إله غيره، أو أشهد أن لا إله إلا الذي هو وحده، قال أشهد أن لا إله غيره أو أشهد أن لا إله إلا الذي هو وحده، ما تكفي لأنها مجملة تحتمل بالغيرية هذه التي عناها والتي تلفظ بها أنها عيسى، تحتمل أنها غيره. فمن كان كلامه محتمل لوجوه يقال له لا تؤمن حتى تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك الألفاظ اللي هي محتملة تحتمل أمور أخرى لا يقبل من ذلك الذي تلفظ بهذا الاحتمال حتى يبين ويخصص وجه الاحتمال. عرفنا كلام البيهقي رحمه الله؟ نعم. كلام الشافعي؟ نعم. وعلى قياس هذا كل من تلفظ بكلام محتمل لم يكن ذلك منه صريح مبارك بالإيمان حتى يأتي بما يخرجه عن حد الاحتمال. وقد بسط الحليمي رحمه الله تعالى الكلام في شرح قد انعقد الإيمان بغير القول المعروف إذا أتى بما يؤدي معناه، وما ذكرنا من الآية دلالة على ذلك. يعني ما يجي معناه أي ألفاظ آمنت، يعني لو قال آمنت بالذي هو على العرش مستوي يعني به الحاكم حقه على عرش، كلام مستمر أو محتمل؟ هذا لا يقبل منه، لا يقبل منه، لكن ليس له حاكم، هو من أهل الأوثان ولا يعرف العرش، وقال بذلك بعدما علم أن إله المؤمنين الذين يصفونه بالاستواء على العرش ذكر هذه اللفظة، تقبل منه، تكفي في نقله من الكفر إلى الإيمان. تفهم الكلام هذا؟ نعم يا أخي. قال البيهقي رحمه الله تعالى وقد روينا في حديث المقداد بن الأسود أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل. فقلت يا رسول الله إنه قطع يدي. ثم قال ذلك بعد أقتله؟ فقال لا تقتل فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قال. الله أكبر. المقداد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة. قال ما قال قطع يدي، إحدى يدي، لو قطع يديه كليهما ما يلوذ بشجر ما يخاف منه، لكن ما لاذ منه بشجر إلا هو خائف، عرف أن هذا المقطوع فيه قوة يستطيع يقضي على هذا الكافر، فلاذ منه بشجرة للخوف. فلما اقترب منه قال لا اله الا الله وتشهد. اقتله يا رسول الله، يسأل عن ذلك. وقال كلمة. الشاهد المقداد رحمه رضي الله عنه لو لم يقل قطع احدى يديه، قال يا رسول الله قاتلت كافرا فهرب مني فالتجأ بشجرة، فلما اردت ان اقضي عليه قال لا اله الا الله. زيادة قطع اليد ايش فادتها؟ نعم. يقرب منه؟ قربت لكن ليس كذلك. هو قربت عصبت قريبا منه لما قال قطع يدي. يعلم الكافر ان هذا لن يتركه انتقاما للنفس، وهنا المقداد قال سأنتقم منه لنفسي. ليس هذا في مدرك الصحابة رضي الله عنه، يعلمون الجهاد في فقدان المال والاهل والولد، كل ذلك في سبيل الله، ما يعوضون في الدنيا، يعلم ذلك رضي الله عنه. لكن اراد ان يقول أن دلالة على أن الكافر ما أسلم إلا خشية القتل، لأن أنا اقتربت منه ولي القدرة على قتله، ويعلم أنه قام في بقطع عضو ولن أتسامح، سأشفي غيظي منه. لما تمكنت هذه كلها في الدافع لي على قتله أعلن بالشهادتين. عرفنا معنى قوله قطع يدي، فالحكمة منها. فقال صلى الله عليه وسلم قال له لا، فلما عادها قال إنك إن قتلته تكون بمنزلته قبل قتله ويكون بمنزلتك قبل قتله. أنت تكون منزلة هذا الكافر. وقال لا إله إلا الله. قبل أن يقول لا إله إلا الله، يا مقداد لو قتلته كنت بمنزلته قبل النقبة بالشهادتين، إيش كانت منزلته؟ ويكون هو بمنزلتك، بمنزلتك أنت قبل أن تقتله. الأولى واضحة، يعني كان أنت بمنزلة كفره، لكن الثانية ما وجه الوضوح فيها؟ ويكون هو بمنزلتك قبل أن تقتله. ليه قال قبل أن تقتله؟ بعد القتل ليس الإيمان هو واحد، قبل القتل إيمان المقداد كما هو، بعد القتل الإيمان المقداد يختلف، عرفنا؟ ولذلك احتاطه، قال قبل أن تقتله الإيمان اختلف، اختلف من قبل القتل إلى بعد القتل. قبل قتله هو مجاهد، فبعد القتل اختلف الإيمان. مثل هذه الأحاديث مر علينا فيما سبق وبينا وجه التأويل فيها. التأويل مصرف اللفظ على معناه، لكن معنى تفسيرها ايش قلنا في مثل هذه الأحاديث؟ ايه هذا المعنى. لكن لما قال أنت بمنزلته قبل أن تقتل، يعني كافر كذلك، لكن جاء باللازم باب دلالة الإشارة، ما صرح به صلى الله عليه، هذا معناه. فإذا كان بمنزلته فهو كان كافر، هل يعني به الكفر خروج من الإيمان؟ قلنا ما يخرج من الإيمان هو نقيض الاعتقاد، ما ينقض الشهادتين. أما الكبائر فلا يخلد صاحبها في النار. خلى صاحبها في النار؟ ما نخلى صاحبها في النار، لكن تنقص الإيمان، تنقص الإيمان ولا ما تنقصه؟ فإذا جاء مثل هذا اللفظ عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، إيش يكون المراد منه؟ يكون المراد منه التنفير من هذا العمل وبيان شدة العقوبة، وأن الكفر كفر دون كفر لا يخرج صاحبه من الملة، لكنه كفر عمل. عند كفر اعتقاد وكفر عمل، كفر اعتقاد وكفر، هذا من كفر العمل ليس من كفر الاعتقاد. واضح هذا؟ قلنا هذا ليس من باب صرف الظواهر عن أماكنها، ولكن من باب جمع النصوص، لأن رأينا أحاديث أخرى كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بينت أنه لا يستحق الخلود في النار إلا لمن أتى بنقيض الشهادتين، وهذا لم يأتي بنقيضها رضي الله عنه. نعم يا أخي. يعني هذا الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. نعم. وروينا في حديث عقبة بن مالك قصة شبيه قصة كفيان غير أنه قال فقال إني مسلم. يعني الكافر قال إني مسلم شبيهة بقصة المقداد لكن ما قال أنا مؤمن، قال إني مسلم، ما قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أنا مسلم. نعم. فذكر ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إعرابه عن قاتله وقوله إن الله أبى علي من قتل مؤمنا. إن الله أبى علي. الله شكل عندك علي؟ أنا لست متأكد من لفظة إن الله أبى على من قتل مسلم. الله أعلم. نعم يا أخي. ما عليه شيء، كما فعل أسامة، حصلت من بعض الصحابة، فعل أسامة ذلك ابن زيد، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله، فقال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، فأصبح صلى الله عليه وسلم يكررها أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله عدة مرات، قال حتى تمنيت أني لم أسلم إلا ذاك اليوم، والآن ما أفضع الناس يكفرون أصحاب هذه الكلمة ويستحلون دماءهم بأدنى شبهة، يصلي معهم في المسجد ترصدوه خارج المسجد يقتلوه، حسبي الله ونعم الوكيل، وأهل الفقه قليلين والجهل كثيرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم يا أخي. فصل في من قتل مسلما. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. إن الله أبى على من قتل مسلما أو أبى علي، في الحصة الآتية نتأكد من هذه اللفظة، أبى على يعني إن الله امتنع على من قتل مسلما، امتنع من أن يدخله في الرحمة، من أن يلحقه بالجنة، لأنه أبى ناقص مفعولها، والمفعول إذا حذف أحيانا يحذف للتهويل تفخيم الشيء، وأحيانا يحذف للاستتار على ذلك الشخص، ما يحب يبين يفضح. إذا قلت مثلا ضربته ولا جلدته اليوم ولا جلد اليوم، ما تبين المجلود، إما للستر عليه أو لفظاعة سبب الجلد، عرف هذا؟ فقال أبى على من قال، أبى عليه ماذا؟ دخول الجنة، الدخول في الرحمة، أبى عليه أن يغفر له دون حساب، الله أعلم، لكن وعيدها شديد، وعيدها شديد، أبى على من قتل مؤمنا. الله يحفظنا وإياكم من كل سوء يا أخي، حفظنا الله وإياكم من كل سوء. نعم يا أخي اقرأ. باب فصل في من كفر مسلما. الساعة كم؟ 8. فصل في من كفر مسلما، أي حكم بالكفر إذا حكم عليه بالكفر، يعني استوجب أن يأتي باللوازم، يسلب ماله ويسلب ذريته ويتعقبه وما إلى ذلك. وفي حكم بالكفر أن يقال هو كافر بمجرد ما رأى منه علامات، ثم يستيقن بعد ذلك، ثم يطلب اليقين بعد ذلك كافر ولا ما هو كافر. هنا الشاهد أن من قال لمسلم يا كافر ما الحكم، سنعلم الذي يقوله المعلم. نعم. إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. أن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال الرجل لأخيه، إذا كفر الرجل أخاه، كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. باء إيش معناها؟ باء إذا كفر الرجل أخاه. طب إذا كفرت المرأة أختها ولا كفرت المرأة الرجل، ما الحكم؟ يختلف ولا ما يختلف؟ إذن ما التنصيص على الرجل هنا؟ هذه يسموها من مفهوم اللقب، مفهوم اللقب لا مفهوم له، إذا ذكر اللقب زيد وعمر والماء ما لها مفهوم. لا يقال والله المرأة لها حكم آخر يجوز لها أن تقول ذلك، إنما لأن الغالب في هذه الألفاظ تصدر من الرجال، تصدر من الرجال، الرجل لا مفهوم له، وكذلك المرأة، وكذلك المرأة. إذا قال كفر الرجل أخاه، لو سئلنا، لو جاء إنسان بلفظ إذا كفر الرجل مسلما فقد باء بها أحدهما، هل يقوم مقام إذا كفر الرجل أخاه؟ لو غيرنا هذا اللفظ إلى كلمة مسلم، هل فيها نفس تؤدي المعنى، لكن هل فيها نفس البلاغة؟ ليس فيها نفس البلاغة، وليس فيها المعنى الدقيق. ما هو المعنى الدقيق في هذه اللفظة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كفر الرجل أخاه، أصل لا يكون أخ لك إلا هو مؤمن، كذلك ما يصير الكافر ليس أخو المؤمن بل هو عدو، كذلك حتى الذم والمعاهد لا بد أن تشعر نفسه بكراهية، تشعر حوله بكراهية، ما يجوز حبه، لكن العمل شيء آخر، قد تعامله ويعاملك وتأمنه ويأمنك إنه معاهد تعجزية وهو تحت الصغار، لكن لا يجوز الحب لها، لا يجوز حبه ولا تصح موالاته. ولما قال أخاه يعني إيمان مع أخوة، فهو باب الاستعطاف، أي أن لأنه الإنسان قد يقتل أجنبيا يحصل هذا كثير، أما أن يقتل إنسان رضيعه أو شقيقه هذا ما يحصل إلا نادر جدا، إلا نادر جدا. وأراد أن يقول من شناعتي في هذه الفعلة أن من قال لأخيه يا كافر فلا بد هذه اللفظة ترجع على واحد فيه، فتروح فتذهب إلى إلى من تلفظ في حقه هذا القول، فإن كان صحيح هو كافر استحق ذلك اللفظ، وإن لم يكن كافر رجعت على من قالها، رجعت على من قالها فقد باء بها أحدهما. فإذا رجعت على من قالها إيش يكون حكمه؟ هذه من الظواهر التي قلنا أنها من باب التنفير عن إصدار مثل هذا القول، وفيه وعيد شديد دل على أنه من الكبائر. لا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم عملا بأمر ما يستوجب النار إلا دل على أنه كبيرة. لكن لو قال إنسان لإنسان آخر يا كافر ليس من باب الإغاظة، يعني يقول إنسان من باب الغير، وأحيانا من باب التأويل. ما الفرق بينهما؟ الغير يكون من شدة الحمق والتعب، يسجن مع اليهود ويصادر ماله، لا خلي هذه بعدين، يرى أنه آذاه وأتعبه وشاف أفعاله ليست أفعال المسلمين فقالها من باب التشفي والانتقام، هذه واحدة. وقد يقولها من باب التأويل، يسجن فيصادر ماله ويعذب ويشرد، وإذا سجن يعامل ليس معاملة الكفار، معاملة الكفار أكثر من معاملة هذا المسلم، ترى السجانين يكرمون اليهود ولا يكرمونه، وهو ليس عنده من الفقه الشيء الكافي، وليس عنده من اليقين ما يعصمه عن المزالق الشبهات، ويحكم على هؤلاء بالكفر كما نسمع في بعض الأخبار. شباب ولا شياب ليس لهم من الفقه ولا من اليقين شيء. ايش الفقه واليقين؟ ما معنى الفقه؟ الفقه العلم في دين الله، يعرف انه هذا حلال وهذا حرام، هذا يحب الله هذا يبغض الله. وما معنى اليقين؟ تستيقن ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما حصل انما هو بذنب ارتكبت، انما هو بذنب صدرت عن يداك، فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هذه عامة ليست مخصوصة، عامة في كل المصائب. لعنده اليقين يعلم أن الله هو المنجي هو الكافي هو الحسيب هو القادر، يعلم ان ما هؤلاء مسلطون خدم مسخرون، الله يأمرهم بذلك، حصل منهم ما حصل، مو معنى ذلك انك لا تستنكر، تستنكر. فيقول وهذا يرى ان هؤلاء فعلا حق بالكفر، يقول هو معتقد بذلك. هذان الصنفان ينطبق عليهما هذا، كفر دون كفر، هما متأولون كالخوارج. ما حد كفر الخوارج، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الخوارج وقال إن وجدتهم لأقتلنهم قتل عادي، اقتلهم أشد القتل، لا تتركهم لأنهم فتنة، يستحلون دماء أهل الإيمان يتركون دماء الهوثان، لكن مع ذلك ما حد كفرهم، ليس بكفار، إنما هم متأولون. لكن من قال لأخيه كافر أراد به الاستهزاء وأنه يتمنى كفره ويرى أن الكفر أحسن من الإيمان، فنسأل الله السلامة والعياذ بالله. فمن استحسن كفرا أو أحب أن أخيه يكون كافر لأن الكفر أحسن في حقه، هذا كفر، هذا رد عن الإسلام. كل من استحسن الكفر لا بد أن يكون مرتدا، أعوذ بالله من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقد باء بها أحدهما، من باب الاستهجان والتعظيم للتلفظ بمثل هذه الألفاظ. نعم يا أخي. نعم يا أخي، دقيقة. نعم يا أخي، نعم، استغفر الله، استغفر الله وتوب إليه. لا لسه يعني لا، ما ليس بردة، من كان عن تأويل أو عن غضب ليس بردة، لا، بس كبير من الكبائر، استغفر وتوب الله ارجع عليها، لا لا ليس بردة. الردة لو استحسن قال لا الكفر هذا أحسن الإيمان، أو استحسن الإنسان ينقل إلى ذلك الهدف. رواه مسلم الصحيح عن أبي بكر مثلا قال أتمنى أن زيد يكون كافرا، هذا التمني إن أراد أنه يتمنى أن يكون كافرا لأن الكفر أحسن من الإيمان فهذا مرتد، يقال لصاحب هذا التمني استغفر ربك وأعيد الشهادتين، فإن هذا يخرج الإنسان عن الملة. وإن قال أتمنى أن يكون كافرا لأستحل دمه، هذه من باب الكبائر، يستغفر الإنسان ربه عز وجل يتوب إلى الله عز وجل. نعم يا أخي. رواه مسلم الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة، في رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر إن كان كما قال وإلا رجعت إليه. قال الحليمي رحمه الله تعالى إذا قال ذلك مسلم للمسلم فهذا على وجهين، أراد أن الدين الذي يعتقده كفر كفر بذلك. لو واحد قال، لو قال يا كافر يعني بأن هذا الدين هو الإسلام كفر، هو كافر. نعم. وإن أراد أنه كافر بالباطل ولكنه يظهر الإيمان نفاقا لم يكفر، وإن لم يكن يريد شيئا لم يكفر، لأن ظاهره أنه رماه بما لا يعلم في نفسه. أي واحد شخص إنسان على طريقة مخالفة للمسلمين ومن أنه منافق ولا صديق قال أنت كافر، فالحكم له بالكفر. هذا ما يقال لمن تلفظ بهذه اللفظة أنه كافر، إنه متأول. ها؟ نعم. قال البيهقي رحمه الله تعالى قد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال في حاطب بن أبي بلتعة إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتابة إلى مكة، يعني أضرب عنق هذا المنافق. هذا حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه ممن شهد بدرا، شهد بدر، فلما جاء فتح مكة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهز وورى، ما قال إن قاصدون مكة، قال أيها القوم أيكم يعرف طريق الشام وأي الطريقين أسلك، الطريق العلا أم طريق خيبر، وأيما أمهد للطريق، فما ترون هناك هل هناك من ماء تقف عليه، ثم أصبح ويظن الناس أنه قاصد الشام، فهو صلى الله عليه وسلم قاصد وين؟ ايش يسمى ذلك؟ يسمى توري ولا كذب؟ وما كان صفر، ما يسمى توري، التوري مطلوبة. عاصم بن أبي تبلتع كتب خطابا وأرسله إلى أهل مكة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم عليكم، فراجعوا رأيكم، يعني احتاطوا. هذا الخطاب ما وصل، جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن فلانا بعث خطابا وهو الآن مع ضعينة خبأتها تحت عقيصة شعرها، وستجدونه بروضة خار فوق أميار علي 5-6 أميال. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي وغيره من الصحابة والبغداد أظنه، فذهب وجرده أخذ الخطاب ورجع، ففتحوا فرآه من حاطب النبي تبل تعالى، قال تعال. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما يا حاطب؟ قال: والله يا رسول الله لم تكن ردة بعد إيمان، ولكني من لصقاء قريش.